بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ وإياكم درسنا هذا مستفتحين شرح كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المولود 1215 والمتوفى 1206 رحمه الله تعالى. بدأ المؤلف هذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد، ثم ساق الأدلة وقال وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، لما قال كتاب التوحيد مقصود المؤلف بكلمة كتاب التوحيد أو بهذا التبويب أو بهذه الترجمة كما يسميها المؤلفون، المقصود بها كتاب وجوب التوحيد. تمام، ركزوا فيها جيدا لأن كلام اليوم كله عن النقطة هذه. مقصود كتاب التوحيد في الترجمة، المقصود كتاب وجوب التوحيد. تمام، كتاب وجوب التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد ايش؟ توحيد الربوبية؟ توحيد الأسماء والصفات؟ لا. توحيد ايش؟ الألوهية. توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد ماذا؟ توحيد ايش؟ ما اسمع. عبادة. نعم، توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة. خلاص، إذا هذا الكتاب أصلا مصنف في توحيد العبادة، وذكرنا أن أقسام التوحيد توحيد إيش؟ الربوبية والألوهية. موضوع هذا الكتاب توحيد ماذا؟ الألوهية الذي هو توحيد العبادة الذي هو توحيد القصد والطلب. وإن جاء في هذا الكتاب شيء من أنواع التوحيد سواء الربوبية أسماء الصفات فهو جاء تبعا وليس مقصودا لذاته. تمام، هذا الكتاب ألف، كتاب التوحيد ألف في توحيد العبادة. وإن مرت معنا بعض مسائل الربوبية أو الأسماء والصفات فإنما أتت في هذا الباب تبعا، ومن فقه من وضع هذه المناهج في المعهد بدأ بتوحيد العبادة في الأول متوسط، ثم في أظن الثانوي توحيد العقيدة الواسطية التي هي الأسماء والصفات. نعم، فيدرس الطالب في كل مراحل متوسطة في المعهد هذا الكتاب اللي هو توحيد في هذا الفن اللي هو توحيد العبادة. وقوله تعالى إذا قال كتاب التوحيد، والمقصود بها إيش؟ كتاب ماذا؟ باب كتاب فضل التوحيد، صح؟ فضل التوحيد، وجوب التوحيد. نعم، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلا ليعبدون استثناء، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا للعبادة. تمام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا العبادة. استفهام مفرغ يعم جميع الأحوال، ما خلقناهم لا للأكل ولا للشرب ولا للتكاثر ولا للنسل ولا ولا ولا ولا للعمارة لهم، وإنما خلقناهم لهذا التوحيد. وكل الأمور الباقية إذا جاء الإنسان بهذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد جاءت معه أجور عظيمة. فإذا كان مع الإنسان أصل التوحيد، أصل المطلوب وهو التوحيد هذا الدين، فأراد أن يتكاثر بالزواج أجر على هذا الزواج بدليل وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أراد أن يبتاع ويشتري، وليس مقصودا لذاته. الله عز وجل ما خلقنا للبيع والشراء، خلقنا للتوحيد. فأخذ هذا المسلم وحد وأتى بأصل التوحيد، وأخذ يبيع ويشتري، لازم التكسب الحلال والنفقة والصدقة في سبيله يوجر. لكن الكافر الذي لا يمتلك أصل التوحيد لا يوجر على تكسب ونفقة على أولاده، ولا يوجر على إنفاق على الفقراء والمساكين، ولو أنفق كل ماله، ولو أنفق جميع ماله. الكفار الآن ينفقون ملايين على هيئات الإغاثة وعلى الرحمة بالإنسان وعلى الدول المتضررة، ما يقبل منهم أبدا، ما يقبل منهم، لأنهم لم يأتوا بهذا الأصل العظيم. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام في يعبدون أي يعبدون للتعليل، والتعليل ليس المقصود به يبين الله عز وجل حكمة خلق الخلق. عليكم السلام تقول. أي أن الله لم يخلق الخلق أصلا، ما أنشأ الخلق من آدم ومن بعد آدم إلى أن تقوم الساعة وينشئ خلقا بعد خلقا وبعد خلق، إلا لعبادة الله عز وجل. قال وما خلقت، خلقت أي أوجدت، وقد أوجد الله عز وجل الجن والإنس من العدم على غير مثال سابق. سبحان الله. نعم، الجن، إيش المقصود بالجن؟ المقصود بالجن عالم غيبي، أحوالهم يعني خافية على الخلق، خلقهم الله عز وجل وأمرهم بعبادته. ما أسمعك. ما أعرف، هذا علم عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. طبعا الله عز وجل خلق الملائكة أول. نعم، خلق الملائكة قبل، وخلقهم من نور، ثم خلق إبليس عليه لعنة الله، خلقه من نار وجعله مع الملائكة، لكن طبعه الناري وطبعه المجبول عليه إلا أن يحسد آدم فحسد آدم فأخرج من الجنة، فتكاثروا ونسلوا، وآدم تكاثروا ونسلوا. والكافر من الجن يسمى شيطان، شياطين الإنس والجن. نعم، في مسلمين. نعم، ويطلق على الجن مؤمن وكافر، لكن اصلا يعني ما في شياطين وجن وانس، لا، في جن وانس. الشياطين من الجن، وفي شياطين الانس معروف تصف هذا الشياطين، في شياطين الانس الذين يوحون الى الناس بالمعاصي وتزيين الفتنه والمنكرات، يطلق عليهم شياطين. طيب، اذا وماده الجيم والنون تدل على الستر والخفاء والاستتاب، لذلك قال الله الجنة، الجنة لأنها مختفية عن أعين الناس ولا يرى الناس. وأيضا الجنة اللي هم الجن، والجنة واللي هي اللي تلبس في الحرب فتقي أو تستر المقاتل أو الفارس من ضربات السيوف والرماح. والإنس المقصود بهم بني آدم، وسميوا إنسا لأن بعضهم يؤنس بعضا ويأنس بعضهم إلى بعض ويستأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولم يؤخذ تسمية الإنسان من نسيان. يقولون ما سمي الإنسان للنسيان، هذا خطأ، وإنما سمي الإنس إنسا لأن بعضهم يأنس ببعض يستأنس بعضهم ببعض. شيخ تعيد المعلومة اللي قبلها بس. إيش ما سمي الإنسان كثير النسيان، هذا غلط. أيوة نعم، يقول ما سمي الإنسان إلا لنسيه، لا، لفظ إنسان يعني المقصود بالإنس هم يعني يستأنسون بعضهم بعض، وليس المقصود النسيان. ما له أثر ولا له أي. لا لا لا لا، أبيات، لكن شيخ العثيمين يبطل هذا الكلام ويرى أن ما يعني الإنسان أو الإنس المقصود بهم يأنس بعضهم ببعض، حتى في القرآن فلما آنس، أيوة، وهاجر أنست بالجرائم لما نزل عليها في مكة، فالإنسان يأنس، بني الإنسان يأنس بعضهم ببعض، وليس المقصود بالإنسان النسيان. فمادة نسيان من نسى، نسى أو ينسى، حتى ربا الفضل وربا النسيئة، أي التأخير والتأجيل. والإنسان أنسة، إنسان أنسة من الأنس، واضح؟ إذا رجعنا الأفعال إلى أصولها ومصادرها، هناك نسيان وهنا إنسان. إنسان أنسة يأنس، نسيان نسيئة ينسى. نعم ينسى. إلا ليعبدون، ما المقصود إلا ليعبدون؟ لها معنيان، الأول أحسنت، إلا ليوحدون، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، أي للتوحيد سيمر معنا. الثانية طبعا الثانية قالوا ليعبدون، أي التذلل لله عز وجل بالعبادة، بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، ومعناها واحد. فمن وحد الله عز وجل اجتنب المحرمات وفعل المأمورات ما استطاع، فإن وقع المحظورات تاب وأناب إلى الله عز وجل، وهذا أصل التوحيد. فإن الله عز وجل، وقلناها لكم ونقولها، الله عز وجل لم يطلب العباد يكونوا معصومين. الله عز وجل لا يطلب من العباد العصمة، لأن المعصوم مات صلى الله عليه وسلم من 1400 عام. نعم. وإنما يطلب الله عز وجل من العباد أن إذا أخطأوا يتوبوا إلى الله عز وجل، لتتحقق أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم التواب، وإلا لما توسل العباد إلى ذلك. ولو كان العبد لا يخطئ لتكبر على ربه، لو كان العبد معصوم من خطأ تكبر على ربي، أنا ما أخطئ ما أذنب، ما أحتاج أني أصلي وأسجد وأسأل الله المغفرة والجنة والنار، خلاص أنا في الجنة في الجنة، أنا ما أغلط. الله عز وجل جعل هذا الخطأ في الناس ابتلاء واختبارا يبقى المؤمن. لذلك قالوا ورب ذنب أورث ذلة وانكسارا لله عز وجل، فرفع العبد. ورب طاعة أورثت ماذا؟ تكبر استعلاء وعجب، فأورثت استكبار، فأورث ذل لله وهوان. لذلك المقصود المطلوب من العباد أن يوحدوا الله عز وجل أولا، وتوحيد الله يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات. ومن كمال التوحيد أن العبد إذا أخطأ وأذنب بادر بالتوبة والاستغفار الله عز وجل، وإلا لتعطلت كثير من الأمور، سواء أسماء الله أو كثير من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. وأيضا سؤال الله عز وجل المغفرة، وحتى في السجود والركوع، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، هذه في الركوع في السجود، بين السجود والركوع ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بين السجدتين ربي اغفر لي. لتعطلت كثير من الأمور لو كان مطلوبا من العبد العصمة وأن العبد معصوم، واضح؟ إذن الله عز وجل لما طلب من العباد هذا الطلب العظيم هو التوحيد، إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، ذكرنا العبادة معنى التذلل، ذكرنا بفعل المأمورات وترك المنهيات، وذكرنا العبادة معنى التوحيد. الله عز وجل الآن نفترض البهائم، نفترض الإبل، الله عز وجل فيها خاصية الأكل والشرب، صح؟ وجعلها في الإنسان، جعل فيها خاصية التكاثر وجعلها في الإنسان، صح؟ والله عز وجل أرسل لنا ماذا؟ الرسل، وأنزل الكتب، وأعطانا الجنة للمحسنين، وعاقب المسيئين بالنار. لو لم يكن مطلوبا من العباد هذا التوحيد وهذه العبادة، لأصبح إرسال الرسل وإنزال الكتب والجهاد الذي قام به الأنبياء لا فائدة له. نعم، لا فائدة فيه، وأصبح عبثا. والله عز وجل أرسلنا عبثا، أو خلقنا رسلنا عبثا وخلقنا عبثا، حاشا لله، وإنما لأمر عظيم. فلذلك كان من أول اللون على طالب العلم أن يتعلم هذا التوحيد، وعلى المؤمن يتعلم هذا التوحيد. طيب، إلا ليعبدون، طبعا ذكرنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الأولى. قلنا معنى يعبدون أي يوحدون. وفي الشرع إذا أطلقت العبادة فالمقصود بها ماذا؟ التوحيد. نعم، إذا أطلقت العبادة في الشرع فالمقصود بها التوحيد. قال ابن عباس كل ما ورد في القرآن من عبادة فمعناه ماذا؟ معناه التوحيد. الباب إيش الباب؟ باب إيش؟ توحيد. باب إيش؟ توحيد. الكتاب كتابه هذا كتاب وإيش؟ لا كتابه ماذا؟ كتاب وجوب التوحيد. إذن الدليل من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون ماذا؟ يوحدون. إذن هذا المناسبة خلاص يا شيخ خلاص يتتأخروا برضو تزعج. إذن العلاقة بين بين كتاب وجوب التوحيد وبين ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، قلنا يعبدون بمعنى يوحدون، وبما أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر فالواجب عليهم ماذا؟ تطبيقها بالتوحيد. التوحيد ماذا؟ واجب. خلاص واضح، واضح المناسبة بين الآية والباب. طيب والعبادة، طبعا قلنا الآن العبادة، العبادة ماذا؟ اسم جامع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. إذا قلنا الآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا يعبدون قالوا ليوحدون، والثانية قالوا العبادة والمقصود بها هنا التذلل. العمال مقصود العبادة أكثر، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم جاء ابن القيم فقال أن مدار العبادة على 15 أمر. خلاص يا ولد، السلام عليكم، حياك الله. قلنا أن مدار العبادة، قال ابن القيم مدار العبادة على 15 أمر. الآن الإنسان يعبد الله بماذا؟ بالقلب. مثل عبادة القلب مثل إيش؟ النية، الإخلاص. نعم. تفكر في الله عز وجل، الخوف، الرجاء، التوكل، ممتاز. الخشية والثانية، طبعا نعبد الله يعبد الله عز وجل بالقلب. الثانية بالجوارح. نعم. والثالثة باللسان. نعم، واضح. الجوارح مثل العبادة والزكاة ورمي الجمرات، وباللسان ذكر الله عز وجل، قول لا إله إلا الله، أذكار مطلقة. تمام. إذن قال مدار العبادة على 15. الآن قلنا إحنا القلب واللسان والجوارح. تمام. طيب، والله عز وجل مأمورات الله عز وجل خمسة، أفعال العباد على خمسة أشياء. تمام. واجب، مستحب ومباح، مكروه وحرام، محرم. وهذيك ثلاثة، ثلاثة في خمسة بكم؟ ثمانية. 15. ثلاثة ضرب خمسة 15. نعم، ثلاثة ضرب خمسة 15. نعم. إذن إما يكون عمل بالقلب واجب، مثل الإخلاص لله عز وجل، وعمل بالقلب مستحب، حب أخ لك في الله، وعمل بالقلب مباح، حب الزوجة والأولاد مباح، وحب المال وحب الأنعام وحب اللحم وحب الطعام هذا مباح، وعمل في القلب مكروه. الرياح. نعم. مثل عمل في القلب مكروه، مثل ماذا؟ حب صاحب المعصية. حب صاحب المعصية ليس الكافر، إنما حب صاحب المعصية. حب فضول الكلام والأكل والشرب الزائد عن حاجة الإنسان. عمل بالقلب محرم، مثل الرياء، الشرك، الكبر، الشهرة، حب الشهرة. هذا لا، الكذب في اللسان، حب الكذب ممكن رغبة. أنا مع أعمال القلب الآن إحنا قلنا خمسة، إذا خلاص جات عندنا خمسة من أعمال القلوب، مدار العبادة على هذه. تمام. المباح إذا نوى المرء به التقرب إلى الله عز وجل ماذا؟ أجر عليه. مثل إيش؟ مثل النوم، مثل حب الأكل. إذا أنا أحببت الأكل اللي قوي عطاة الله، مثل حب زمزم، مثل العمل إذا كان أخلص. نعم، هنا بس أتكلم عن القلب. إحنا مثل أنا حب زمزم، أنا أحبه لأن جاء في آثار والده، فحب هذا عبادة. طيب، مع أنه أمر مباح. المال وإنفاقه لله. ها؟ المال وإنفاقه في الله، حب المال وإنفاقه في الله، أكيد عبادة. نعم. ولذلك الحديث المشهور أن رجل كان غني وينفق في سبيل الله، فتمنى رجل قال لو أن لي مالا مثل فلان فأنفق في سبيل الله، فهو ما في الأجر سواء. عشان تقول أن النية يعني أمر عظيم جدا، هذا ينفق ملايين الملايين وهذا مثلا انت اسمك ايش؟ ناصر. ناصر ناصر ينفق كل سنه مليون يتصدق بها على فقراء المساكين. واسامه ولا عبد الرحمن ما عنده يا ليت لي مليون وانفق على فقراء المساكين. فهما في الاجر سواء. فهما في الاجر سواء. فما اعظم خبر الله. ثم قلنا من الاعمال الان قلنا اللسان عمل باللسان واجب، لا اله الا الله عمل باللسان مباح مستحب، ذكر الله عز وجل عمل باللسان مباح، الكلام الجميل للناس والزوجة والولد عمل باللسان مكروه، كذب والشتم هذه حرام كلها، هذه حرام مثل ما قلنا فضول الكلام فيما لا يعني نعم عمل في عمل باللسان حرام أحسنتم أحسنتم نعم. ثم نأتي الجوارح، عمل واجب بالجوارح الصلاة أحسنت، عمل مستحب بالجوارح صلاة النافلة أيضا والذهاب في حاجة المسلم، أنا لن أذهب في حاجة أخي خالي معتك في هذا الزيارة، عمل بالجوارح مباح الرياضة نعم الرياضة أحسنت، وإذا نوى بيتقرب الله عز وجل أجر عليها، عمل باللسان عمل بالجوارح مكروه ممكن أنسها، عمل بالجوارح محرم الزنا أكل أموال الناس بالباطل ضرب الناس بالباطل تجي تضرب واحد كفته ما يسوي شيء حرام هذا المسلمين صح تطق إذن واحد حلق اللحية إيش مكروه حلق اللحية حرام حرام حلق اللحية حرام القزع أستاذ ما هذه مسألها مكروه القزع مكروه إلا إذا نوى به تشبه بالكفار نعم هو نعم صار حرام يتشبه باللعب الفلاني أو هذا حرام لكن إن كان هكذا فإنما هو الكراهة نعم المكروه ما تعاقب فيه صح؟ ها؟ المكروه ما تعاقب فيه ما تعاقب فيه المكروه بس تحصل تفضل هذا نعم الفطره ولا السنه السنه السنه ما اعرف ها انا ما اعرف انما اللحية واجب وحلق حرام يأخذ الانسان الا ما زاد عن قبضه فقد اذن فيه جمله من الصحابه وهو عدول شيخنا القزع مكروه ولا حرام القزع مكروه ما في له نهي عن النجس النهي نهي الكراهه لكن إذا تشبه بالكفار أصبح حراما وراجعوا المسألة ما له إثم صح؟ ما له إثم ولا شيء أيوة لكن واحد يقص قصة مسألكم أقول لكم منين شفتها تقول والله شفتها من ناصر ناصر أنت منين شفتها يا ناصر والله شفتها من اللاعب الفلاني اللاعب الفلاني إيش كافر إذا تشبه واضح؟ نعم لكن واحد قص كذا يعني مثلا يبغى يحتجم وخفف هذه المنطقة عشان يحتاجها وهذه تركها عشان الشمس أنا الحارة لو سقعت فراسها تجيه فهذا كله مكروه لكن مثل قصات الآن المشهورة هذه بلا شك أنها حرام يعني يقول لاعب هذا اللي يسوي كذا قصة كذا سهم واحدة منين جابها من الفترة كذا جات شاف أحد سواها مين اللي سواها كافر عشان يشتهر بها هذا اللي يقص كل موس خلي بس حاجة كذا زي الدجاجة نعم لكن الأخذ مثلا يأخذ بس المنطقة هذه هنا حتى عشان الحجام فقط ما حد مع أحد من اللاعبين سوى هي لا يأخذها فقط الحجام يقول هذا مكروه لو حركته كله يقول والله أنا أجي كل يوم الحرم والشمس حارة في راسي ما أقدر يقول خلاص فعلك مكروه ما في تشبه إن شاء الله لكن القصات هذه الموجودة اعرضها تجد لها أصل كلها هذا اللي يبين شعره هنا واللي يسوي فيه ساهم واللي يحلق أموس واللي واللي يخلي بس حاجة بسيطة هنا اللعيبة. نعم تفضل استاذ يعني واذا واحد حلق كامل خليه هنا شويه مثلا يعني مو زين كذا يعني بس يعني خليه هنا كامل حلق كامل خليه هنا شويه ايش هذا في لاعبين يسوون زي كذا ايوه انا سالك في لاعبين يسوون زي كذا ولا ما في ايوه لاعبين بس مسلمين يعني طيب والمسلم منين اخذها ما ادري كامل طيب استاذ يعني انت ما تسوي شيء طيب دائماً من قدوته الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليش الله عز وجل خلق لنا قدوة عشان نقتدي فيه صح حسنت إذا ما نوى تشبه بي يعني بس حلق كده ماشي مش خلاص خلاص احنا الآن خلينا نبدأ بلاد التوحيد خلاص الآن واضح هذه الآن قلنا أن مدار العبادة العبادة اللي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ستجدونها في هذه الخمسة عشر عمل إما قلب أو لسان أو جوارح محرم مكروه مباح مستحب واجب، ستجدونها في هذه الخمسة. يعني ابن القيم حصل كل العبادة في هذه، لن تجد عبادة خارج عن هذه الخمسة عشر نوع، تمام؟ إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وأصل العبادة، ما المقصود بالعبادة؟ المقصود بها التذلل الخضوع لله عز وجل، نعم. فأنا أتذلل لله بفعل المأمورات وترك المنهيات. أنا أقول لك عرف العبادة، قل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة، تمام؟ أقول لك إيش أصل العبادة؟ تقول أصلها التذلل الخضوع لله عز وجل، تمام؟ راح تكون أسئلة زالة معك. شيخ أسئلة أبا أسويها بسيطة لكم إن شاء الله. شيخ الباطن الظاهرة بلا كشف 15 شيخ اللي فصلها بالقيم موجودة في الكتاب؟ موجودة، نعم، فصلها بنفس التفصيل يعني كده. لا أنا قلت لكم لا تشيلونها، أنا أبغى المعلومة توصل لكم فقط. أنا جميل كتابة، لكن أنا بإذن الله عز وجل يعني راح نسهل لكم كل شيء. قلت لكم كلمة في أول لقاء كلكم تأخذوا مني لا من أبا أنا إن شاء الله راح أسهل لكم المادة وراح تكون جميلة. المهم الآن شرح واضح اللي مر هذا هذا هذا المهم. الله يجزاكم خير. نعم. ها؟ اللي يستاهل واجب. طيب حبيبي. ما في كتاب على سبورة؟ ما يحتاج. ما يحتاج إن شاء الله. طيب. إذا قلنا إلى ليعبدون، قلنا المقصود بها يوحدون ومقصود بها العبادة. العبادة تعود إلى المقصود من التوحيد، أو اللي هو ما خلق الله الخلق إلى العبادة، اللي فعل مأمورة وترك المنهيات. إذن عشان نختم هذه الآية، العلاقة بين كتاب وجوب التوحيد اللي هو الأول شيء، تمام، وبين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، أي أن الله ما خلق العباد إلا للتوحيد. فإذا التوحيد واجب على الناس، فالرابط بين الباب وبين الآية وجوب التوحيد. لو جاء واحد قال لك أعطني آية، وذكرت لك بس الكلام هذا، أعطني آية تدل على وجوب التوحيد، إيش تقول؟ طب قال لك يعبدون، وين التوحيد؟ تقول له يعبدون بمعنى إيش؟ أحسنت أحسنت، نعم. وتقول له ابن عباس قال كل عبادة أطلقت في الشرع فالمقصود بها التوحيد، انتهينا. جاء واحد سألك إيش الدليل على أن التوحيد واجب؟ أنا مش هتكون واحد، نقول له لا في دليل، الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون ماذا؟ يوحدون، انتهى. الآية الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا أخرجنا أرسلنا في كل أمة، ولقد نعم، والمقصود بالأمة ماذا؟ الإنس والجن. نعم. طيب أفضل لا مو الإنس والجن، لأن بعض الأنبياء بعض الرسل ما أرسل للجن والإنس، الذي أرسل للجن والإنس فقط هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة الرسل من الجن مسألة مختلف فيها، رجح أهل العلم أن الجن ليس فيهم رسل وإنما نذر، ينذرون لكنهم ليسوا رسل، ينذرونهم فقط. نعم. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا أي أخرجنا أرسلنا، تمام، في كل أمة. الأمة المقصود بها ماذا؟ الطائفة من الناس، القوم، الطائفة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا الرسل إذن أي أن الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا، نعم. طيب ولقد بعثنا في كل أمة، أها حبيبي، ها؟ طيب حبيبي، ولقد بعثنا في كل أمة برضو معه تخلي يجي. طيب إذن الأمة المقصود بها الطائفة، تمام، هذا واحد. طيب إن إبراهيم كان أمة، مقصود بها الطائفة؟ لا، ها؟ المقصود بها ماذا؟ إمام. نعم إن إبراهيم كان أمة المقصود بها إمام. ولقد بعثنا في كل أمة المقصود بها الطائفة. والذكر بعد أمة ما المقصود بها؟ الأمة. والذكر أحسنت، نعم. إذن هذا ثلاثة معاني، والذكر بعد أمة أي الذكر بعد زمن، نعم. إنا ورثنا آبانا على أمة، ما المقصود بها؟ على ملة، على شريعة. إذن الأمة في القرآن تأتي على أربع معاني، ولقد بعثنا في كل أمة. يعني إيش؟ يعني إيش؟ طائف. إن إبراهيم كان أمة، يعني ماذا؟ إمام. يعني ماذا؟ نبي. يعني إماما. نعم. وادكر بعد أمة يعني ماذا يا شيخ؟ أمين. وادكر بعد أمة يعني وادكر بعد ماذا؟ زمن. يعني بعد طائفة ولا بعد زمن؟ بعد زمن. لا، وادكر بعد أمة أي ادكر بعد زمن. بعد زمن. نعم. إنا ولدنا آباءنا على أمة. أنت يا شيخ، إنا ولدنا آباءنا على أمة المقصود بها ماذا؟ لا، إنا ولدنا آباءنا على أمة يعني على ملة وشريعة. ملة وشريعة لازم تحفظونها. نعم. سياق الآية. سياق الآية. أنا أسألك، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طائفة؟ لا. إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على زمن؟ لا. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، المقصود أن وجدناهم على ملة وشريعة. تمام؟ خلاص؟ لا لا لا، إن وجدنا آباءنا على أمة، إن إبراهيم كان أمة، نفس الفكرة. خلاص؟ هذا عيد السبع. طيب. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة هنا مقصود بها طائفة. طائفة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إمام. إماما. وادكر بعد أمة، المقصود بها الزمن. الزمن. إن وجدنا آباءنا على أمة، المقصود بها الشريعة. الشريعة. لا تنسى يا شيخ. الشريعة الملة واحدة يا شيخ. الشريعة والملة. سجل معلومة في السير. طيب. ممكن برضو على دينهم. لا، إيه ولا من كلها شريعة ملة دين كلها تعتبر نفس الشيء. خلاص. ملة والشريعة. لا لا، الطائفة جماعة من الناس. الطائفة. يقول ولقد بعثنا في كل أمة أي طائفة، هل نقول ولقد بعثنا في كل شريعة؟ أن الرسول أرسل في كل أم، الله عز وجل أرسل في كل طائفة من الناس وجماعة. الرسول أرسل في مدين من؟ شعيب. وأرسل في عاد؟ صالح. وأرسل في ثمود؟ صالح. نعم. وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم في أهل مكة في العرب. خلاص؟ اخذ حبه بس ما لي مش اقصد يعني رسول الله للعالمين مش فقط للعرب. ايوه نعم نعم. انا طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اول بعث في اهل مكه جاء في طائفه من الناس في اهل مكه، ثم كانت رسالته عامه. نعم. اخر واحده. طيب، ان ابراهيم كان امه كتبتها. طيب. ولقد بعثنا في كل امه رسولا كتبتها. طيب. وادكر بعد امه كتبتها. إن وجدنا آباءنا على أمة، المقصود بها الملة. كمان كذلك أمة وسطى. المقصود بها طائفة من الناس. أمة وسطى، المقصود بها طائفة. طائفة من الطوائف، أمة من الأمم. تمام؟ هم أمة من أمم كثيرة، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأمة طائفة. طائفة من بين الطوائف. خلاص؟ الجماعة من الناس. طيب. ملة وشريعة. ملة وشريعة. ملة وشريعة. على شريعة على ملة. أيوة نعم. إن بعثنا آباءنا على ملة، إن وجدنا آباءنا على ملة أي على شريعة أو ملة أو ديانة. نعم، تأتي كلها. طيب، إذن قلنا إن الله عز وجل بعث من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسلا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله. وهذه هي العلاقة. تتأخر يا شيخ، تأخر مرة. أنا الساعة 5:30 دقيقة. الحصة تبدأ 44 دقيقة. ها؟ دوام؟ طيب. طيب. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. مهمة الرسل أن اعبدوا أي أمر. هذا أمر بالعبادة. والعبادة ماذا قلنا معناها؟ ماذا؟ التوحيد. المقصود أن يعبدوا الله. نعم. التوحيد العباد. قال ابن عباس العبادة إذا أطلقت في القرآن فالمقصود بها ماذا؟ التوحيد. إذن أن يعبدوا الله هذا أمر بالتوحيد، والأمر يقتضي الوجوب. إذن التوحيد واجب، توحيد الله عز وجل واجب، والباب كتاب وجوب التوحيد. هذا العلاقة بين الكتاب. إذا لو جاك واحد قال لك وش الدليل على وجوب التوحيد، تقول له قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ويعبدون يوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا المقصود بها تحقيق التوحيد، وهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، وهذا الأمر اللي جاء فيكون التوحيد واجبا. نعم ستأتي. واجتنبوا الطاغوت أمر كذلك، أمر بمباعدة عبادة غير الله. واجتنبوا، ما قال واتركوا، واجتنبوا مجانبة، اجعل في جانب وأنت في جانب بعيد عنه، لأن الاقتراب مشكلة. واجتنبوا الطاغوت. طبعا يا شيخ جوال، اترك الجوال تكتب انت في اللي. طيب واجتنبوا الطاغوت أمر بالمجانبة. نعم، وهو أمر بمجانبة عبادة الله بغير التوحيد. نعم، بمجانبة عبادة غير الله تعالى، ولا تتحقق ولا يتحقق المجانبة والمباعدة إلا بتحقيق التوحيد. ونخلص، طبعا هنا واجتنبوا أمر، والأمر اللي جاب، ونخلص إلى أن التوحيد واجب لتوقف مباعدة غيره عليه. وهذه الآية هي معنى قوله تعالى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله، اجتنبوا الطاغوت، اتركوا أي إله غير الله عز وجل، نفي، اجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إلا الله. إذن التوحيد نفي وإثبات، لا إله متمثلة في قوله واجتنبوا الطاغوت، إلا الله أن يعبدوا الله. تمام، هذه الآية يتلخص فيها كلمة الحق، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا أن المجانبة والمباعدة له أن يكون في جانب وأنت في جانب، والطاغوت له في الشرع معنيان يرد في القرآن على معنيين. الطاغوت، كلمة الطاغوت ترد في القرآن على معنيين. تمام، المعنى الأول معنى خاص ويقصد به ماذا؟ الشيطان، كما قال ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب المعنى الأول ماذا؟ المعنى الخاص اللي هو الشيطان، كما قال عمر الخطاب الطاغوت الشيطان. طيب المعنى العام، كل معبود ومراد. أحسنت، كل معبود أو متبوع أو مطاع، وكل نعم. تجاوز به، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة. هذا تعرف ابن القيم في مدارج السالكين. تمام، إذن هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت في اللغة بمعنى الطغيان، طغى، قال تعالى إنا لما طغى الماء تجاوز حده، حد الماء البحر، لما طغى الماء، فالطاغوت الطغيان أن تجاوز الحد. إذا بلا فرعون إنه طغى، نعم طغى، جاوز حده في الطغيان والتكبر. نعم الملك، لا الملك أو يعني الملك له مكانة على الناس، تختلف عن الناس صح، لكن إذا تجاوز الحد مشكلة. نعم يتجاوز الحد، وفرعون تجاوز الحد، حتى ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. نعم، إذن كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف القيم. كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، المقصود به السحرة والكهان وعلماء السوء، معبود الأصنام، نعم، أو مطاع اللي هم الأمراء، الذي يأمر بتحريم الحلال وتحريم الحرام. يعني مثلا يأتي ملك من الملوك ويقول أكل لحم الغنم حرام، فهذا حرم ما أحله الله عز وجل، أو يقول أن الزنا حلال. وهنالك في دول أخرى على غير ملة الإسلام الكبار، نعم، والشيعة حللوا الزنا، حللوا السنة اسم المتعة. نعم، وهي بعض يعني العالم، العالم كبير، بعض الناس أحل أشياء كثيرة. الخنزير، خنزير حرام بنص القرآن، هنالك من علماء النصارى من يحله. نعم يحل الخنزير. نعم، إذا هذا يسمى طاغوت. الذي يحل ما حرمه الله عز وجل يسمى طاغوت. نعم. كيف نوفق بين الآية الكريمة أنه أكل أهل الكتاب حلال، وبين الكلام الذي قلته أنه هذا العالم النصراني صار طاغوت لأنه أحل الخنزير؟ طيب أحسنت، هذا سؤال جميل. ليش الشرع أحل ذبائح أهل الكتاب؟ مو لأجل أنهم أهل الكتاب، أحلها لأنهم يذكون الذكاء الشرعي في ذلك العهد. أحل الشارع ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكونها الذكاء الشرعية، حتى لو ما كان يذكر اسم الله عليها. الشرع لماذا حرم أكل الميتة؟ لأن أكل ذبائحهم لأنهم يذبحونها بالطريقة الشرعية، والتي لا تذبح بالطريقة الشرعية مثل تضرب برصاصة ما يخرج منها الدم فتكون فاسدة، فتكون مضرة للإنسان. والشرع أتى بكل ما ينفع الإنسان في بدن المطعومات، ونهى عن كل ما قد يضر الشرع المرء في نعم في نفسه. طيب، فذبح الغزال أو الماعز أو الإبل بالرصاص أو بإبرة أو بصعق الكهرباء ما خرج منه الدم، والدم أصلا حرام، الله عز وجل ما حلل الدم، الدم حرام. نعم، والدم فاسد ونجس، فعدم خروج الدم واحتقانه في أوردة وأوعية الميتة يجعلها فاسدة. أحل الله ذبائح أهل الكتاب لأنهم كانوا يذكوها، يذبحها فيخرج الدم فتصبح طيبة للإنسان. نعم، لكن دحين ما أسأل. لا، الآن اختلف. الآن ما يذبحون الدجاج بالطريقة الشرعية. هم الآن عندهم الناس كثروا، زمان الناس قليل، الناس كثروا يصعقونها بالكهرباء، يدخلونها مكان في مويه يصعقونها. البقر نفس الطريقة، التيوس، الضان. وهذا ما على هذا ما هو حلال. ما هو حلال وإن كان ذبح يهودي أو نصراني. كذا ما يحل دحين أهل الكتاب ما يحل. طبعا أنت عليك ليش؟ لذلك اللي يسافر خارج المملكة يجد في بعض البقايا المكتوبة إيش؟ حلال. المقصود بحلال أن ذكينا لكم بالذكاء الشرعي. ما هو حلال لأنهم مسلمين أو اللي ذبحها مسلم، لا، حلال لأنهم ذبحوا بطريقة المسلمين، احترموا المسلمين عشان تمشي بضاعتهم. بس بعض الدول لا، تقول لك لا أنا بذبح، تبغى تاكل كل ما تبغى تاكل لا تاكل. تمام، لذلك أنت تجد اللي يسافر برا وحتى موجود كذا مكتوب عليها حلال، وحتى في اللحم اللي يبغى يشتري. نعم، أيوه نعم، وحق الشاورما البقر هذا حق الشاورما مكتوب فيه حلال بعضه مكتوب. فأنا ما أخذ الآن لو سافرت مثلاً دولة يهودية أو نصرانية أقول لا وطعام ويتذبحين لكم، لا، اختلف الزمان. أول كانوا يذبحونها، الذكاء الشرعية حتى يخرج الدم الفاسد منها. الآن ما تذبح، الآن لكثرة الناس كانوا زمان قليل، الآن ما تذبح بالصعب لأن الناس كثير والذبائح كثيرة والتقدم في التكنولوجيا والتطور. بدل ما يذبح البقرة يجلس فيها يعني في بن ساعة، يذبح 100 بقرة في 5 دقائق. صحيح على بال ما يربطها ويكتفها ويمسكها فلان وعلا، لا، الآن في 5 دقائق أقل طق خلاص، يجيبها ماكينة كيف تتشع عنها الجلد وخلاص تقطعه كذا. بل أنا رأيت مقطع يضع البقرة حية كذا جهاز يفرمها، هي حية مرة مفرومها وكذا، إيه يسميها مفروم وحية البقرة تصرف كذا حتى تنتهي. بعدين هو خلاص بطريقتها أي شيء قاسي يشيله، العظم، القرن، خلاص بلا شك انه حرام. وتتصل على وقت ولما يحط بقرة ما تاخذ حتى دقيقة تدي الدهي. نعم، لما يجي يسحبوها الدم ما يخرج، خلاص تجمد الدم في جسمها. الدم يخرج من الطريقة بالذكاء الشرعي، مع خروج الروح يخرج الدم. نعم، لذلك لو واحد قطع رجل البقرة ما هو ذكاء شرعي، الذكاء الشرعي من هذا المكان حتى تقطع الأوداج فيخرج الدم. لو واحد قال أنا بخرج الدم بطريقة يقطع رجلها كاملة، ما ذكيت، ما خرج الدم، الدم كله في هذه الشرايين والأوردة المجتمعة هنا يخرج منها كلها برا. طيب يا شيخ، هنا عليه هنا وذبح في هذه الوصلة وهذه كله كله لا مرة منه ولا حتى الرأس يعتبر شرعي. نعم كل شرعي. نعم كل شرعي. لذلك بعضهم تجده يذبح الجمل من فوق. بعضهم يذبحه من السنة اللي هو النحر. نفس الغنم الغنم رغبتها كذا ذبح هنا وهنا وهنا وهنا. كل ذبح أهم شيء تقطع الأوداج والأوردة هذا أهم شيء. نعم نعم الرقبة اللي كل هي مجموعة فقط ما هي موجودة في الفخذ ولا موجودة في الذيل ولا موجودة في الظهر موجودة ولا في اليد موجودة في هذا المنطقة تمام. من سألني عن الذبائح طيب نعم الطاغوت والطاغي الطاغية طيب الطاغية المتجاوز حده تجاوز حده الطاغية لا الطاغية طغى تجبر والطاغوت هذا مصطلح شرعي يقصد به أمرين أمر خاص مشهود به الشيطان نعم إذا ما يسمى أنت الآن ممكن واحد يتجبر مثلا على أولاد في الحارة زي كده كل ما لقيت مصر لطبته يقول طاغي بمفهومها اللغوي الطاغي طغى على الأولاد لازم واحد يجي يكون منه ويضربه أو يطقنه أيوه أطغى لكن ما نقول طاغوت لا الطاغوت هذا مصطلح شرعي خاص يطلق على أمرين إما على فرعون عفوا الشيطان نعم على الشيطان أو يطلق على كل ما تجاوز به العبد حدها من معبود أو متبوع أو مطاع. في أمر مهم أنبه عليه الآن يعني المسؤول الكبير أمير وزير يخطئ يعني مثلا يخطئ خطأ ما يجوز للمسلم أن يسمي طاغوت وهذا من جهل من جهل من؟ من جهل الخوارج ما يسمى طاغوت وإن لأن كلنا بشر وكلنا معصومين نعم لو سافرت خارج البلاد ووجدت شخص سمح للناس بارتكاب الزنا لكنه ما حلل الزنا لكنه ما يعاقبهم ما عنده أمر معروف أنه ينكر في بلدان الإسلامية الثانية أو الخمر مثل ما موجود هو ما حلله ولا قال لهم حلال وواجب واللي يترك خطأ ولا حلال ولا حلال وغير حرام وما في دليل عن حرمته وإنما ترك الناس ولا يعاقبهم هذا ما يسمى طاغوت. الطاغوت من الأمراء والملوك هو الذي يحل الحرام يعني يأمر به الناس نعم لا يقول لهم الصلاة غير واجبة يعني نعم يقول بس يقول الزنا واجب حلال شرب الخمر حلال الصلاة حرام هذا طاغوت نعم هذا طاغوت وليس الطاغوت المرتكب وليس الطاغوت المرتكب أو الساكت عنها المقصود بالطاغوت هو الذي يحرم للناس ما أحله الله ويحل للناس ما حرمه الله واضح؟ واضح؟ لذلك تجد كثير من الأسماء للأسف الشديد أصحاب الأفكار الضالة المتشددة الآن يقول لك الحكام كلهم طواغيت هذا خطأ وهذا تكثير لهم وهذا يعني أمر عظيم يحذر إنسان منه هؤلاء ليسوا طواغيت الطاغوت الذي يعني يحرم ما أحله الله واضح؟ واضح يعني فلذلك عقيدة أهل السنة والجماعة ودراسة كتب أهل السنة والجماعة مثل كتاب التوحيد هي التي تخرج لنا طالب علم وسطي نعم دين الوسط نعم هذا هو الدين الوسط نعم واضح؟ إذن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه الآية هي تفسير الآية الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم هذا هو نسخة حقيقة حقيقة السن فتح المجيد أي هذه نسختي نعم هذه طبعا أنا أحاول أقرب لكم المعلومة لأن في الكتاب فيه شيء صعوبة أحاول أشرح لكم كذا تمام حتى تفهمونها بعدين نرجع الكتاب ونحدد فيه شيء مهم خلاص كم نسخة حقيقة 2020 ما في فرق بينها يعني أقدر أفهم كلمة يعني الطغيان في آية كريمة نسيتها فديتها بس أذكر آخرها ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى الإنسان لم يأكل ويشرب إذا أكل الحرام وأسرف صار طغيان صح؟ نعم طغيان وليس طاغوتا وليس طاغوتا طاغوت يطلق على معنيان معنى الأول إيش؟ معنى الخاص الشيطان الفليس. ومعنى العام معبود أو متبوع أو مطاع. المتبوع قلنا السحرة الكهنة علماء السوء، المعبود الأصنام والأوثان، والمطاع الأمراء والملوك، نعم والحكام. طيب، وفي هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من الله فيها الحكمة من أرسال الرسل، قلناها برضو في الآية الأولى إن الله عز وجل لما أمر بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس ليعبدون وأرسل هؤلاء الرسل فرقهم على البهائم، فمن قال أن التوحيد ليس واجب كان إرسال الرسل وإنزال الكتب ويعني إقامة سوق الجهاد والجنة والنار كل عبث، ولا فرق بين البهائم وبين بني آدم. طيب الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، طبعا احنا ما يهمنا الآيات الباقية والبعدين إحسانا لأن هذه ما هو موضعها، احنا يهمنا آية التوحيد. قضى أي بمعنى شرع، وقضاء الله قضاءين، قضاء الشرعي والقضاء الكوني. وقضى ربك هنا قضى الله قضاء شرعيا، قضاء شرعيا دينيا وجوبيا، ألا تعبدوا إلا إياه. نعم يعني وصى. طب انا قلت لك انا ماني ملتزم بالكتاب الشرعي تمام، لا لا لا لا اترك الكتاب، لا تتبع الكتاب، انا قلت لك اترك الكتاب وقت الدرس نحدد مع بعضنا تمام. بيجي طبعا بيجي في الكتاب الصفحه اللي بعدها لو تفتحها تلقى القضاء الشرعي والقضاء الكوني. طيب اذا انا عندنا قضاء بمعنى وصى. نعم القضاء نوعان، القضاء الشرعي، وهذا القضاء الشرعي يحبه الله عز وجل ولكن العباد لا يفعلونه جميعا تمام. ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل جميع العباد يسلمون موحدون؟ إذا نقول القضاء الشرعي، القضاء الشرعي يحبه الله عز وجل ولا يفعله جميع الخلق أو جميع العباد، طبعا العباد كلهم الإنس والكافر المؤمن يسمون عباد تمام. والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كوني. والقضاء الكوني واقع، طبعا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، قضى الله وأمر ووصى جميع العباد عن طريق الرسل بالتوحيد، هل فعل جميع العباد؟ هل فعل جميع العباد؟ ما فعل جميع العباد، أي أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع من المأمورين. القضاء الكوني وقضينا إلى بني سبكتا، القضاء الكوني واقع لا محالة، واقع لا محالة، وقد يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. نعم مثل قضاء الكوني أن الله قضى أنه سيدخل أهل الجنة الجنة، هذا قضاء كوني، قضاء الله عز وجل في الأمر في الكون. السلام عليكم. السلام. وقضى رب وقضي لبني سبكتان، هذا القضاء لأن بني سبكتان يفسدون في الأرض، الله عز وجل لا يحبه ولكنه وضعه لحكمة، حكمة كونية. وأيضا في فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يريد الله أن يخف عنكم، هذه إرادة شرعية، أن يحب، تأتي الإرادة والقضاء الشرعي بمعنى المحبة، أي أن الله يحب هذا الأمر، يريد الله، يحب الله أن يخف عنكم، يريد الله ليبين لكم، أن يحب الله أن يبين لكم الذين من قبلكم ويتوب عليكم. و الإرادة الكونية طبعا كما قلنا يقع وما يقع، خف الله عن بعض الناس وبعض الله لم يخف عنهم، بين الله لبعض الناس وبين الناس بعض لم يبين الله لهم. أما الإرادة الكونية فهي واقع على محالة، إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، واقع على محالة. فهذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبين القضاء الشرعي وبين القضاء الكوني. القومي اللي يكون يصير في العالم كله. نعم اللي يصير في نعم يصير في العالم من الإماتة والإحياء والخلق والرزق والافتقار والاغتناء، هذه كلها إرادة وقضاء كوني، قضاء الله من قبل لما قال قال اكتب إلى مقادير الساعة. الكسوف والكسوف قضاء كوني، قضاء كوني، الكسوف قضاء كوني، الله أو إرادة كونية الله جعلها وجعل قضاء شرعي، إرادة شرعية لماذا؟ صلاة الكسوف. هل الله يحب الكسوف؟ لا، لكنه أراده، لكنه يحب صلاة الكسوف من عبادة إذا فعل. نعم، وهذا كله كوني. نعم، قضاء كوني مثل أن يقبل الله ثمرة قلب فؤاد العبد يموت ولده، هذا قضاء كوني، قد يحبه الله وقد لا يحبه، فإن كان خيرا محضا أحبه الله عز وجل. نعم، الله عز وجل لا يحب أن يرى حزن عبده المؤمن، لكن قضى قضاء كوني وإرادة كوني بهذا الأمر. فلما صبر العبد هذا وتجلد واسترجع، الله عز وجل أمره وقضى عليه بالصبر والاحتساب والاسترجاع، ويحب الله من عبد هذا الفعل إذا فعل هذا الأمر اللي هو القضاء الشرعي القضاء الكوني. واضح؟ واضح الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والقضاء الكوني. إذن وقضى ربك أي وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوا بمعنى نعم. إيش معنى قضاء الشرعي؟ قضاء شرعي الصلاة. نعم، عبادة عندك وقضى ربك التوحيد. أستاذنا الكريم جزاك الله خير، هل الذنوب والمعاصي تغير في الإرادة الكونية؟ كيف أشرح أكثر؟ يعني مثلا زي ما ذكرت الكسوف، يعني هذا تعتبر إرادة كونية لكن هي جاءت من ذنوب العباد. نعم، لكن الله عز وجل في علمه في الأزل قال كتب أن في عام 1430 ستكثر ذنوب العباد إرادة كونية فتكسف الشمس، كتبها الله عز وجل، علمها الله عز وجل سبحانه. لكن إذا جاءك رجل واحتج، نفترض مثلا نفترض أن ناصر في عام 1420 قتل عصام، خلاص نعم قتل عصام، فهل يحتج بالقدر أن الله عز وجل كتب عليه هذا؟ لا، لو احتججنا بالقدر أو كان القدر يعني خلاص أنا أي أفعل تعطرت الحدود، ما في حدود خلاص. ليش الله عز وجل شرع قتل الزاني المحصن وشرع قتل القاتل وشرع جلد غير المحصن وشرع قطع يد السارق؟ إذا لا تحتجون بالقضاء. نعم، أيضا جاءك رجل قال أنا ما بسلم، إذا الله كاتب علي أني قاضي في القضاء الكوني أني بأسلم بأسلم، وإذا إذا ما كتب علي أسلم. طيب ممتاز، أنت الآن بحالتك الراهنة غير مسلم، تمام، تقول ما بتسلم، طيب وش دراك أن في الإرادة الكونية كاتب عليك غير مسلم؟ وش عرفك أنك مكتوب عليك في الإرادة الكونية أنت غير مسلم؟ ما تعرف، لكنك مأمور بماذا؟ أنك تسلم فتكون موافق لإرادة الله عز وجل. ولذلك بناء على الدليل الذي يقول أنا ما بسلم، لكن إذا الله أراد الله أن يقذف في قلب الإيمان خلاص أنا يعني ذيك الساعة خلاص يقذف في قلبي وأنا أفعل، نقول له ممتاز، إذا انسدح على السرير ولا تأكل ولا تشرب وانتظر، إذا الله كتب عليك أنك ما بتموت تجيك من السماء لقمة تأكلها كذا صح؟ خلاص لا تطول حجته. نعم أستاذ، بعض الناس الدعاء يغير القدر، يقول أنا رح أسوي أي شيء بعدين بدل الله أنه يهرب. طيب ممتاز، قال الدعاء يغير القدر. الله عز وجل لما كتب المقدور أنزله على الملائكة، تمام، كتب في السماء السابعة ونزل عند الملائكة في ماذا؟ في صحف الملائكة أعمال العبد، تمام، ثم قام هذا العبد مثلا بصلة الرحم، نفترض أن ناصر مكتوب عليه أن يعيش 40 عاما في كتابه الأول اللي أنزل الله الملائكة، ثم كتب الله إلى الملائكة أن هذا العبد وصل فزيدوا في عمره، الله عز وجل في القضاء المقضي الأول عرف العبد سيعيش 60 سنة. نعم، ولكن لو أنزل في الصحبة التي عند الملائكة أنه سيعيش 40، فإن وصل رحمه فزيده 20، ويعلم الله في القضاء الكوني أن ناسا سيصل رحمه، لكن الملائكة ما كانوا يعلمون. لذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب عند الله، نعم، لكن اللي تختلف أم الكتاب عن الصحف اللي عند الملائكة. نعم، الله عز وجل يمحو ما يثبت عند الملائكة، وليست اللي عنده. اللي عنده قد قضي أمره وانتهى. أمير سيعيش 70 سنة، نعم، لكن أمير يصل أمه وأقاربه وأرحامه وجيرانه، مكتوب عند الملائكة 70. الملائكة جاءت 70 تقبض روحها، لكن الله عز وجل لما علم من عبده وفقه، والملائكة تطلع على هذا العبد أن هذا العبد يصل، فأمر الله عز وجل بزيادة عمره، فأمحى الله ما شافت في عند الملائكة وليس عند فليس في أم الكتاب. الكتاب ثابت ما يتغير ولا يتبدل، ما يبدل القول لدي أو نظلم العبيد ما يتبدل، وإنما التبديل يحصل فيما عند الملائكة. واضح؟ مثل ذلك الدعاء، الدعاء مكتوب، واضح المسألة. نعم، الصدقة كلها، طبعا كل الأعمال تزيد في عمر العبد، كل أعمال مكتوبة عند الملائكة أن هذا مثلا سيصاب بحادث، مكتوب، لكن مكتوب في أم الكتاب أن هذا سيعمل عمل صنعي معروف تقي صنع السوء، أو سيدعو الله عز وجل بالحفظ فيحفظ الله عز وجل، أو تكون ذرية فاسدة فالله كتب على عصام أن الذرية ستكون مثلا مفسدة، لكن من كثرة الدعاء كتب الله عز وجل للملائكة غيروا هذا الكتاب وامحوا، لكن الأصل ثابت عند الله في اللوح المحفوظ، ما في أم الكتاب ما يتغير لدى الله عز وجل، إنما التغيير والتبديل يكون في الصحف التي عند الملائكة. واضح المسألة هذه؟ نعم. لذلك يجب على المسلم أن يفهم هذه المسألة، وظل القدرية التي يحتجوا بالقدر في هذه المسألة مهمة. نعم، الله أنت بتدعي ويغير قدرك. نعم، قلنا أن الله كتب المقادير وأنزلها عند الملائكة، تمام؟ الملائكة هي تنظر في المقادير، إذا جاء الرزق ينزل يعطونك الرزق، ينزلوك الرزق، إذا جاء وقت اللي مات يقبض روحك، مكتوب عنده. الله عز وجل يبدل ويغير في كتبهم هذه، هو الله عز وجل ما يتغير علمه، علمه أزلي، أنت إيش بتصير لك؟ نعم. شاهد مثلا فلان قتل. نعم. يعني ينفع نقول هذا قدر انه مكتوب انه يموت هذا؟ نعم نعم، قدر ومكتوب، لكن اما تروح انت تقول والله قدر عصام اني انا اقتله، وتجي متجه له بالسكين، انت ما تعرف القدر، يمكن الله عز وجل ينزعك ساقه وتموت، صح، يمكن يجيك رجل الامر يمسك، صح، يمكن تقبض روحك الملائكه قبل ما تصل، صح، ما تحتج بالقدر على فعل المعاصي. نعم. لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي، لكن انت ما اكتشفت القدر، احتج اذا قول الله بيتوب عليه، نفس الفكره. نعم، الناس لازم مخير ومسير. نعم، العبد مسير في شيء ومخير في شيء. نعم، احسنت. الطفل اذا ما تدخل الجنه، صح؟ نعم، الطفل كفاه ما اختبر. علم الله عز وجل في قدر هذا العبد انه اذا كبر وشب ونشا انه سيكون من الكفار. نعم، والله نعم، كان أبوهما صالحا، عالم الله عز وجل في القدر أن هذا الطفل لو للرجل الصالحين استمر سيكون شقيا وكافرا، فلذلك قتله الخضر. واضح؟ أبا أخلص الدرس. نعم، ما قتله هل بيدخل الجنة؟ ها؟ ما قتله الله أعلم، ما جاء دليل على الكلام هذا. لما يقتل واحد القدر، في قصة أنه في واحد صالح ظلم هذا الصالح فدعا على قضاء الله إذا كنت تهدم عليهم فيقتلك حتفه، فمات ذا الوقت. بعدين جابوا قاضي قال هذا حتفه وتموت الساعة، ودعا لدعا ما لمسه ولا سوى. نعم، قدر. والآن أنت لدعيت على واحد أنه يموت ومات، على قصاص؟ ما على قصاص، أنت ما قتلته، القتل هو بالأداء متعمد وقتل العمد وشبه العمد والخطأ، أما تدعي على شخص يعني الله ينتقم منه والله يقتله، ما أحد يحاسبك عليها. طيب، هذه الآية اللي خلاص انتقلنا منها. إذن الدلالة أي أن الله قضى، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، والأمر هذا اللي هو وقضى الأمر يقتضي الوجوب، ألا تعبدوا، قلنا العبادة معنا التوحيد. إذن هذه الآية دليل على وجوب التوحيد. أخيرا كتاب وجوب التوحيد، ألا دل على وجوب التوحيد؟ تقول ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ولقد بعثنا في كل متسون اعبدوا الله وسيروا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا، وكل ألفاظ العبادة هذه مقصود بها التوحيد كما قال ذلك ابن عباس. واضح؟ نعم. طيب الآية الأخيرة ونختم الدرس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما قلت لكم أنا ما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا، آيات بر الوالدين وغيرها وقت اللهم لا يذله ليست موضوعا في التوحيد، وإن شرح لما التوحيد نحن نشرح التوحيد. طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا تعم كل شيء، لا تشركوا بشيء، لا نبي ولا رسول ولا قبر ولا صالح ولا طالح ولا غيره، ولا حجر ولا شجر ولا مدى، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. نعم، والنفي والإثبات. واعبدوا الله، هذه إلا الله، واعبدوا الله إلا الله، ولا تشركوا بشيئا لا إله. إذن واعبدوا الله تشركوا بشيئا يا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن والدلالة من هذه الآية على الكتاب أو على الباب الترجمة كتاب وجوب التوحيد، واعبدوا أمر يقتضي الوجوب، إذن تدل على وجوب التوحيد لترجمة لهذا الباب، ولا تشركوا بشيئا وهذا نفي ونهي، والنهي للتحريم، والنهي يستلزم إجابة مقابله اللي هو ماذا؟ نهى عن الشرك، فيستلزم وجوبا ماذا؟ التوحيد. نعم التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. هذا شرح الآيات الأولى التي أخذناها من هذا الباب كتاب وجوب التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. الان نفتح الاسئله، وبعد الاسئله ان شاء الله اجلس. وبعد الاسئله ان شاء الله نقرا المتن عشان تحفظونه يوم الاحد. خلاص صار الاحد التسميه عشان خلاص لا تسميه الاحد خلاص، لاني انا اجي مسافر الاحد وعليه مشقه، فاجي الاحد نسمع فقط ونشرح الاثنين عشان يكون عندنا مجال للشرح. اذا صار الكتاب معنا ان شاء الله